بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة من عام 43,400 من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا كتاب من كتب التفسير المهمة والتي لها القيمة المعروفة عند الجميع، وقد لقي هذا الكتاب قبولا عظيما في مجتمعات المسلمين منذ ألفه مؤلفه رحمه الله تعالى إلى هذا الزمان. وهذا الكتاب هو تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير معروف وغني عن التعريف، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان على عقيدة صافية وعلى مذهب السلف، ولذلك لقي كتابه التفسير قبولا عظيما. وتفسيره هو في الحقيقة من أهم التفاسير المتعلقة بالتفسير بالأثر والتفسير بالمأثور، لأن المؤلف رحمه الله تعالى اعتمد في طريقته في تفسير القرآن على طريقة السلف، وهو تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، ويهتم بذلك اهتماما كثيرا. وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية رحمه الله له مقدمته المعروفة في أصول التفسير، وأنه يعني نهج هذا المنهج، وهو أن مراتب التفسير تكون على النحو التالي: تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين. ولذلك المؤلف ستجد الآن عندما نقرأ في هذا التفسير أنه يسلك هذا المسلك في تفسيره، وتفسيره جاء وسطا، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، متوسط الحجم، طبع في 4 أجزاء، وبعض الطبعات زادت على 4 وبعضها اختلفت، ولقي من العلماء اهتماما كبيرا في اختصار هذا التفسير، حتى إنه اختصر في زمان المؤلف وبعده، واستمرت المختصرات إلى زماننا وإلى وقتنا. ومن أشهر مختصرات تفسير ابن كثير وأفضلها هو مختصر ما يسمى بعمدة التفسير للإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو من أجل هذه التفاسير وأفضلها. ومما نقول أنه ينبغي الحذر من مختصره هو مختصر الشيخ محمد علي الصابوني عفى الله عنه، فإنه من أسوأ المختصرات لتفسير ابن كثير، فقد أدرج فيه مذهب الأشاعرة، مع أن المؤلف رحمه الله كان على مذهب السلف. وهذا التفسير يعني ستجد فيه رائحة السلف لما تقرأ فيه وتستمع وتتابع، ستجد أن المؤلف رحمه الله يعتني بتفسير السلف، فهو نقل لنا تفاسير السلف التي أوردها ابن جرير الطبري وأوردها أئمة التفسير المتقدمين. طيب، الآن نبدأ، يعني سنتناول إن شاء الله الجزء الأخير من القرآن الكريم من تفسير سورة عمة وما بعدها. تفضل اقرأ يا شيخ محمد. يا شيخ علي. شيخ علي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم

هذه أداة استفهام عن أي شيء يتساءلون، وتساءلهم عن شيء واضح يدل على أن هذا التساؤل غير صحيح وغير مقبول، ولذلك أنكر الله عليهم. كيف تسألون عن النبأ العظيم؟ لماذا تسألون عن اليوم الآخر الذي أنتم تختلفون فيه، فمنكم الكافر ومنكم المؤمن مترددون فيه؟ بل الواجب عليكم ألا تساءلوا، لا تسألون عن يوم القيامة ولا عن الساعة، لأنها من الأمور الواضحة الواقعة التي لا يشك فيها مسلم. هذا معنى قول ابن كثير إن الله ينكر عليهم، لأن كلمة عما يتساءلون استفهامية تفيد الإنكار. ينكر الله عليهم سؤالهم، لماذا تسألون؟ في أحد يسأل عن شيء واضح؟ شيء واضح ما حد يسأل عنه. لو جاءك واحد وقال لك أنا أسألك وهو في النهار، هل الشمس موجودة؟ لا تجيبه أنت، تقول أنت رجل تستهزي وتسخر، الشمس في النهار موجودة وفي الليل غير موجودة، كيف تسأل عن شيء واضح؟ فهذا معناه. طيب، يقول النبأ العظيم، لماذا وصف الله هذا النبأ وهذا الخبر بأنه عظيم؟ قال لأنه هائل ومفضع، شيء عظيم هائل ومفضع، والنبأ هو الخبر. طيب، لو سألك سائل وقال لك ما الفرق بين النبأ والخبر في القرآن الكريم، هل النبأ هو الخبر ولا يختلف؟ فنقول لا، يختلف. لا يأتي في القرآن كلمة النبأ إلا في الأمور المهمة التي لها أهميتها ولها مكانتها وعظمها، أما الأمور التي ليس لها أهمية فإنها تأتي بصيغة الخبر. لماذا؟ لأن الخبر قد يكون له أهمية قد لا يكون له أهمية، وقد يكون صدقا قد يكون كذبا. أما النبأ فهو دائم في الأمور المهمة، ولذلك يسمى النبي نبيا لأنه يخبر عن أمور الغيب، يخبر عن أمور الغيب. وأنت لو تتبع في القرآن الكريم كلمة نبأ، نبأ أو ينبئ أو نبئنا أو أنبأناهم، ستجدها في سياق الأمور المهمة. طيب، هذا عن النبأ العظيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما نقله عن السلف. قال قتادة، قتادة من التابعين، بل هو من كبار المفسرين من التابعين وأئمة التابعين رحمه الله تعالى، مات سنة 117. قتادة وابن زيد، هذا اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، من تابعي أهل المدينة ومن تلامذة أبي بن كعب وزيد بن ثابت. يقول وابن زيد قال النبأ العظيم البعث بعد الموت، هذا الرأي الأول، أن المراد بكلمة النبأ العظيم هو يوم القيامة، هو البعث بعد الموت وهو يوم القيامة. وقال مجاهد وهو إمام المفسرين، توفي سنة 104، مجاهد بن جبر، قال إن النبأ العظيم هو القرآن. قال ابن كثير والأظهر الأول. الآن ابن كثير أورد لنا قولين، القول الأول أن المراد بالنبأ العظيم هو يوم القيامة، والقول الثاني أنه القرآن العظيم. عما يتساءلون هؤلاء الكفار، يتساءلون عن القرآن أو يتساءلون عن يوم القيامة؟ ابن كثير اختار أن المراد بالنبأ العظيم هو يوم القيامة، ثم رجح قال لقوله الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه على قولين، مؤمن به وكافر. طيب، يعني هذا الترجيح الذي رجح ابن كثير غير واضح، يعني هذا الدليل غير واضح، لأن قول الذي هم فيه مختلفون، هم مختلفون أيضا في القرآن، مختلفون في القرآن، هل هو كلام الله؟ هل هو من عند محمد؟ هل هو كذب وإفك افتراه محمد أو غير ذلك؟ هم مختلفون فيه. فالذي يظهر أن المراد بالنبأ العظيم هنا يوم القيامة كما ذكر ابن كثير وكما رجح، لكن أوجه الترجيح أن يقال، أي والله أعلم، أن السورة هي تتحدث بكلها بجميعها عن يوم القيامة، والذي يقرأ السورة ويتأمل آياتها سيجدها أنها تدور حول يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد قوله تعالى وجنات ألفافا قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم بدأ يفصل بيوم القيامة ومصير الكفار المعاندين ومصير المتقين الصالحين. ثم في آخر السورة تحدث أيضا مرة أخرى عن يوم القيامة بقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. إذن جو السورة بشكل عام هو الحديث عن يوم الآخر، وما قبل الحديث عن يوم الآخر كله مقدمات، لما قال ألم نجعل الأرض مهادا، هذه أدلة على ثبوت اليوم الآخر، يعني أدلة من الواقع ومن المحسوس من الحس ومن العقل تدل على قدرة الله على البعث. من الذي جعل الأرض مهادا؟ ومن الذي جعل الجبال أوتادا؟ ومن الذي جعل الناس أصنافا ذكورا وإناثا وخلقهم؟ ومن الذي جعل النوم راحة للناس والليل لباسا والنهار معاشا؟ كل هذه من الذي خلقها؟ وخلق السبع السماوات السبع، وجعل الشمس، وأنزل المطر من السماء وأنبت به الزروع، من هو هذا؟ هذا هو الله. إذن قدرته فوق كل شيء، فالذي قدر على خلق هذه الأشياء التي أنت تواجهها الآن وتشاهدها أمامك من السماء والأرض قادر على بعث الناس مرة أخرى. إذن هذه تمهيد لإثبات اليوم الآخر. طيب، يقول هنا، يقول ثم قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يقول هذا أسلوب تهديد، أسلوب عربي، أسلوب تهديد، كلا سيعلمون، هذا وعيد شديد لهم، ثم أعاده مرة أخرى وأكده تهديدا لهم، هذا واضح، وهذا يدل على أن سؤالهم سؤال ليس سؤال استفهام وطلب الوصول إلى الحق، وإنما سؤال استبعاد، ولذلك هددهم. طيب، ثم شرع، قال ابن كثير ثم شرع تعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعادي وغيره، فقال ألم نجعل الأرض مهادة، فبدأ بالأرض لأنها قريبة من الإنسان يشاهدها، مهادة يعني ممهدة للخلائق، ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة يعني واسعة منبسطة يمشي عليها الإنسان ويبني عليها ويزرع الزروع عليها، كل هذا ذللها الله لهذا الإنسان. ثم قال والجبال أوتادا، أي أن الأرض ثبتها الله وأرساها وقررها بهذه الجبال حتى لا تضطرب ولا تتحرك ولا تموج. طيب، قال لما خلق هذه الأرض أمامك وخلق هذه الجبال الشاهقة أمامك وهي آيات من آيات الله، قال وخلقناكم أزواجا، انظروا في أنفسكم أنتم من الذي خلقكم ومن الذي أوجدكم ثم خلقكم بهذا الشكل ذكورا وإناثا، يستمتع بعضكم بعضا ويحصل التناسل بينكم ويحصل الذرية والتكاثر ولا ينقطع هذا الجنس، هذه آية عظيمة. ثم ابن كثير لما جاء عنده وخلقناكم أزواجا فسرها بآية أخرى كما ذكرنا، هو يعتني بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، فقال إن هذه الآية مثل قوله تعالى ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته الدالة على قدرته. ثم ختم الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دالة على قدرته. طيب، يقول من الذي خلقكم؟ هو الله. وأيضا آية فيكم وهو النوم، النوم جعل الله راحة لكم، لو لم يأتي الإنسان النوم لأصبح قلقا لا يستطيع ولا يرتاح، فالله من رحمته جعل هذا النوم. هذا النوم يأخذ هذا الإنسان فيرتاح ويستقر وتهدى نفسه وتهدى روحه، ثم يذهب عنه التعب والإرهاق. ثم إذا استيقظ من هذا النوم وجد أنه قد استيقظ نشيطا قويا، نشيط الفكر ونشيط الجسد. فالنوم رحمة، لو لم يأتي الإنسان النوم لا أصيب بإرهاق وتعب وكسل. طيب، يقول: جعل نومكم سباتا. أصل كلمة السبات هي الراحة والاستقرار وعدم الحركة، هذا معنى السبات. ومنه سمي السبت سبتا لأن لعدم الحركة والراحة فيه. طيب، يقول: وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان. في سورة الفرقان تقدمت مثل هذه الآية في قوله، نعم، قالوا نومكم سباتا، ما تقدم مثلها. يقصد أنك يعني ارجع إلى سورة الفرقان وتجد فيها التفسير. قال: وجعلنا الليل لباسا. هذه من بلاغة القرآن أيها الإخوة، من بلاغة القرآن أنه شبه الليل باللباس. هذا اللباس الذي يلبسه الإنسان يغطي جسده، والعباءة التي تلبسها المرأة تغطي ما تحت العباءة، وهكذا. فكأنه لباس الليل غطى كل شيء بظلامه، فأصبح الناس في سواد، في ظلام. أنت الآن في النهار تبصر وترى الأرض وترى الجبال وترى البيوت والمنازل والسيارات، فإذا غربت الشمس وذهبت الشمس أصبح الناس في سواد، في سواد شديد. دع عنك الآن الأنوار المضيئة، هذه الأنوار المضيئة، لكن لو لم تكن هناك أنوار، أو أنت في برية ليس عندك نور أبدا، لما رأيت الذي أمامك. فالله سبحانه وتعالى من رحمته ومن آياته جعل النهار معاشا، أي جعل الليل لباسا، جعل الليل لباسا، أي جعله مظلما سوادا. لماذا جعل الليل لباسا؟ حتى تهدأ العيون وترتاح وتستقر، وكل يستقر في مكانه. طيب، يقول: وجعلنا الليل لباسا. قال: كقوله تعالى: والليل إذا يغشاها. يفسر القرآن بالقرآن كما عرفنا. ثم يقول: وقال الشاعر: فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من خذ آذانها وهو جانح. طيب، الشاهد في هذا البيت الذي ساقه المؤلف: فلما لبسنا الليل. طيب، يقول: وقال قتادة، ينقل عن السلف: وجعلنا الليل لباسا، أي سكنا، لأنه إذا كان لباسا بسواده فإن النفوس تسكن، وله ما سكن في الليل والنهار. طيب، قال: وجعلنا النهار معاشا. قال: جعلناه مشرقا منيرا. كلمة معاشا أصلها من العيش، معاشا أصلها من العيش، يعني الناس يعيشون فيها، يعني الناس يعيشون في النهار، يعني يتعايشون، يبحثون عن أرزاقهم، يبحث الإنسان عن رزقه في النهار لا في الليل. والنهار جعل الله مشرق منير حتى يبحث الإنسان عن رزقه، يبحث، يحتطب، يبحث، يزرع، يصنع، يعمل، يشتغل، يتصرف، يذهب، يجيء للمعاش والتكسب والتجارات والسفر، كله في النهار. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي يشاهدها الإنسان أمامه على الأرض وفي السماء، بين أيضا ما في السماء من عجائب، فقال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب. قال: بالكواكب الثوابت والسيارات، أي أن هناك كواكب في السماء ثابتة ما تتحرك في أماكنها، وفيه كواكب ونجوم تتحرك تسير. طيب، قال وجعلنا سراجا وهاجا الشمس المنيرة. المراد بالسراج هو الشمس، لأن السراج فيه نور وحرارة، ولذلك شبه الله الشمس بالسراج، وهذا يسمونه استعارة، سمى استعارة، كما أنه استعار ظلمة الليل باللباس، تغطية الليل للناس بظلمته كاللباس، هذه تسمى استعارة. طيب يقول يعني الشمس تنير على جميع العالم وتتوهج ويتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. طيب أنت لما تسمع مثل هذه الآيات، لما يقول وجعلنا وجعلنا وجعلنا، هذا يدل على أمرين. الأمر الأول قدرة الله عز وجل، قدرته الباهرة، وأن هذه الأشياء لا تعجزه، وأنه هو الذي خلقها وأوجدها وركبها وجعل فيها المنافع. الأمر الثاني نعمة الله عليك أيها المخلوق الضعيف. من الذي سخر لك الشمس وسخر لك النجوم وسخر لك الليل وسخر لك النهار وسائر هذه المسخرات التي في السماء والأرض إلا لتشكر الله وتحمده وتعبده حق عبادته ولا تكفر به؟ طيب نواصل، تفضل اقرأ. اقرأ اقرأ تفضل يا علي. وقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال عوفي يعني ابن عباس المعصرات الريح، وقال ابن أبي حاتم ثنى أبو سعيد ثنى أبو داود الحفري حدثنا عن سفيان عن الأعمش عن المنهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأنزلنا من المعصرات قال الرياح، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة قال حدثنا طيب وقتادة ومقاتل والكلبي واصل قال الرياح، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أنها الرياح، ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. تستدر، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب، وكذا قال عكرمة. نعم. أحسن الله إليكم. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب، وكذا قال عكرمة أيضا، وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير، وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة معصر إذا تنى حيضها ولم تحض، وعن الحسن وقتادة من المعصرات يعني السماوات، وهذا قول قريب، والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه، وقوله جل وعلا ماء سجاجة قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس سجاجا منصبا، وقال الثوري متابعا، وقال ابن زيد كثيرا، قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة السج، وإنما السج الصلب المتتابع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العجة والسج يعني صب دماء البتن، هكذا قال. قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسة يعني أن تحتشي بالقبض، فقالت يا رسول الله صبة ماء البتن، هكذا قال. قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسة، يعني أن تحتسي بالقط. فقالت: يا رسول الله، وأكثر من ذلك، إنما الثلج ثجا. وهذا فيه دلالة على استعمال الثلج في الصب المتابع الكثير، والله أعلم. وقوله تعالى: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناس والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعة. ولهذا قال: وجنات ألفافا. قال ابن عباس وغيره: ألفافا مجتمعة. نعم. وهذا كقوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طيب، بارك الله فيك. طيب، عندنا الآن يعني قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ما المراد بالمعصرات؟ ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال للسلف. القول الأول أن المعصرات هي الرياح، لأنها تعصر السحاب فتنزل المطر، تعصره، فالمعصرات هي الرياح. وهذا القول ذكره ابن كثير عن السلف، نقله عن ابن عباس أنه قال الرياح، ونقله أيضا من طريق العوفي ومن طريق سعيد بن جبير، نقل أن المراد بالرياح هي أن المراد بالمعصرات هي الرياح. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد أنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب، يعني هي تتسبب في در المطر، يعني نزول المطر من السحاب. المطر يعني هي التي تدره، تكون سببا في أن يكون السحاب هذا سحابا ممطرا، أن يكون هذا السحاب سحابا ممطرا. طيب، هذا الرأي الأول ومنقول عن كثير من السلف. والرأي الثاني عن ابن عباس أن المراد بالمعصرات هي السحاب نفسه، هي السحاب نفسه يسمى معصرات. وهذا يعني جاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وهو طريق قوي، وجاء عن عكرمة مولى ابن عباس وأبي العالية والضحاك والحسن الحسن البصري والربيع بن أنس وسفيان الثوري. واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري في تفسيره وهو إمام المفسرين أن المراد بالمعصرات هي السحاب. وقال الفراء وهو إمام من أئمة اللغة أن المعصرات هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد. يقال امرأة المعصر إذا دنا حيضها ولم تحض. طيب، فالمعصرات سميت في المعصيات هي السحب إذا دنا نزول المطر منها. طيب، قال وعن الحسن البصري وقتادة المعصرات هي السماوات. قال ابن كثير وهذا قول غريب. إذن عندك ثلاثة أقوال، إما أن تكون الرياح أو السحاب نفسه أو السماوات. والأظهر يقول ابن كثير الأظهر والله أعلم أن المراد بالمعصرات السحب أو السحاب، واستدل بقوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، يعني من بينه. ما وجه استدلال ابن كثير بآية الروم على أن المعصرات هي السحب؟ نقول لأنه بين في آية الروم أن المطر الودق وهو المطر ينزل من السحاب لا يكون من الرياح ولا من السماء. طيب هذه أقوال ثلاثة. ابن كثير رجح القول الثاني الذي رجحه ابن جرير الطبري وأنه هو المعصرات. والذي يظهر وأنت الآن ترى أن القول الأول قال به أئمة كبار ابن عباس ومجاهد وقتادة وكبار أئمة. والرأي الثاني أيضا قال به أئمة كبار ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وغيرهم. والرأي الثالث أيضا قال به الحسن وقتادة. هذا أيها الإخوة حتى نفهم كلام السلف ونعرف طريقة السلف، هذا يسميه العلماء اختلاف التنوع. واختلاف التنوع لا يضر، يمكن الجمع بينها. فهنا الأقوال الثلاثة أنا أقول لك ممكن أن نجمع بينها، فنقول المعصرات، هي السحب، والرياح سبب في المعصرات، سبب الرياح سبب، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. فلما كانت الرياح هي السبب في إنزال المطر بعد الله سميت معصرات، ولا يمنع تطلق عليها معصرات لأنها تعصر السحاب، الرياح تعصر السحاب فينزل المطر، تلقح السحاب وتكون سببا في نزوله. وقولهم أن المعصرات هي السماء هذا جائز، ويمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء، سمى السحب، سمى السحاب سماء، وكل ما عليك سماء. وقوله المعصرات لأنها فوق، في السماء، فهذا أقوال الثلاثة في نظري يعني. وإن كان الرأي الأوسط وهو أنها السحاب رأي رجحه ابن كثير ورجحه ابن جرير الطبري وعليه أئمة، لكن الأقوال الثانية داخلة فيه ولا تتعارض، هذا لابد أن نفهمه. طيب معنى ماء ثجاجة؟ قال أي منصبا كثيرا. الثجاج، الثج أصله هو الصب بقوة كما ذكر هنا، قال في صفة الكثرة الثج، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال الكثير الآن بالسنة، أفضل الحج، العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، بالتكبير والتلبية والتهليل يعج، والثج نحر الهدي، نحر الهدايا. فأفضلها أن ترفع صوتك بالتلبية وتنحر. طيب يقول أيضا أتى بحديث آخر وهو حديث المستحاضة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف يعني القطن، أن تحتشي بالقطن. قالت يا رسول الله هو أكثر، إنما أثج ثجة يعني يصب صبة قوة قوي، لأن الاستحاضة غير الحيض، استحاضة دم، يعني دم فساد وعرق يصب من يعني من أدنى الحيض أو من أدنى الفرج، وأما الحيض فإنه يأتي من أقصى، وهو دم دم عادة ينزل، باستمرار، ينزل يعني دائما في وقت محدد. طيب قال أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي قوي يضرب على الأرض بضرب ضربا قويا. طيب ثم قال طيب لو جاءك شخص وقال لك أحيانا المطر ينزل بهدوء الذي يسمى الديم، ينزل بهدوء، كيف تقول ماء ثجاجا وأنه يضرب بقوة على الأرض؟ نقول هو ينزل بهدوء وأحيانا ينزل بقوة، ونزوله بشدة وقوة أبلغ وأعظم. طيب لنخرج به حبا ونباتا، يقول أنزلنا هذا الماء لماذا؟ حتى نخرج به النباتات حبا ونباتا. ما الفرق بين حب والنبات؟ يقول ابن كثير الحب هو ما يدخره الإنسان، يدخر للأناسي والأنعام، الحبوب التي تدخر توضع في أكياس وتجلس في البيت سنوات، هذا نسميه حب، مثل الأرز ومثل القمح والذرة والعدس والشعير، هذه تسمى حبوب. والنبات هو الخضر مثل الفواكه، مثل الفواكه ومثل بعض الخضار كالطماطم والخيار والقثاء والفواكه بشكل عام، الحمضيات هذه والبطيخ ونحوه، هذه تسمى خضار، تسمى خضار تؤكل رطبة. والتمور تدخل في الخضار والأعناب. طيب قال وجنات، الجنات أوسع وأكبر، هي بساتين وحدائق مثمرة تدخل فيها الحبوب والثمار والنباتات كلها. طيب يقول وجنات ألفافا، يقول هذه جنات ملتفة كثيرة. يقول قال ابن عباس مجتمعة، يعني جنات بعضها مجتمع على بعض وملتفة بعضها على بعض. استدل ابن كثير بآية الرعد، قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان النخيل المجتمعة، تجد ثلاث نخيل أربع نخيل مجتمعة مع بعض سميها صنوان، وغير صنوان يعني متفرقة، هنا نخلة وهناك نخلة. يقول كلها تسقى بماء واحد، والله عز وجل يفضل بعضها على بعض في الأكل، فالعنب غير والتفاح غير والبرتقال غير والتمر غير ونحوه، حتى إنك تجد في الجنس الواحد متفاوت، فالتمر أنواع وهكذا. طيب كل هذه يذكرها الله سبحانه وتعالى آيات دالة على قدرته وعلى نعمته على البشر. طيب بعدها تنتقل الآيات من الآية 17 في الحديث عن يوم عن اليوم الآخر الذي قال الله في أول السورة عن النبأ العظيم الذي هو اليوم الآخر. إن شاء الله لنا لقاء في الأسبوع القادم نكمل ما توقفنا عنده، وهي الآية 17 بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.